بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه آداب العالم والمتعلم في فصل آداب المعلم في درسه واشتغاله، قال رحمه الله: ومن آدابه في تعليمه ويبين له ما يتعلق بها من الأصول والأمثال والأشعار واللغات، وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين، فيقول مثلا: هذا هو الصواب، وأما ما ذكره فلان فغلط أو فضعيف، قاصدا النصيحة لئلا يغتر به لا لتنقص المصنف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويبين الدليل الضعيف، يعني لطلابه ولتلاميذه، قال لئلا يغتر به، لأنه قد يظن أن هذا الحديث صحيح فيرتب عليه حكما مع أنه لا يصح، فيقول مثلا: استدلوا بكذا وهو ضعيف. وهذا ما أشرنا إليه فيما تقدم، من أن الإنسان إذا حكى قولا عن غيره أو حكى الأقوال لا يقول استدلوا بحديث ضعيف، وإنما يقول استدلوا بكذا ولكنه ضعيف، لأنك إذا قلت استدلوا بحديث ضعيف فهذا يقتضي أنهم استدلوا به مع علمهم بضعفه، ولا يمكن لإنسان منتسب للعلم أن يعلم ضعف الحديث ويستدل به. قال رحمه الله: ويبين الدليل المعتمد ليعتمد عليه، سواء كان هذا الدليل أثريا أم كان نظريا. قال: ويبين له ما يتعلق بها من الأصول والأمثال والأشعار واللغات، يعني ما يتعلق بهذه المسألة إذا كانت تنبني على قاعدة أو ترجع إلى قاعدة، وكذلك يضرب الأمثلة ويستدل بالأشعار ونحوها، وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين، بأن يقول مثل: هذه المسألة توهم فيها كذا وكذا أو غلط فيها كذا وكذا، فيقول مثلا: وهذا هو الصواب، وأما ما ذكره فلان فغلط أو فضعيف، قاصدا النصيحة، لا أنه يظهر خطأ فلان، وهذا بحسب نيته. قال: قاصدا النصيحة لئلا يغتر به لا لتنقص المصنف. إذن إذا بين خطأ في كتاب أو أثناء التقرير فإنه إذا بين الخطأ يقصد النصيحة لئلا يغتر هذا الطالب، لا أنه يقصد تنقص هذا المصنف. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويبين له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا، كقولنا: إذا اجتمع سبب ومباشرة قدمنا المباشرة. طيب، ويبين له على التدريج قواعد المذهب، بمعنى أنه يحث العالم أو المعلم طلابه على العناية بالقواعد، أن يعتنوا بالقواعد الفقهية، والعناية بالقواعد الفقهية له فوائد عظيمة، منها أولا أنها تجمع منثور المسائل في سلك واحد، فبدلا من أن يحفظ الطالب مسائل متعددة تجمع هذه المسائل أو تجتمع له هذه المسائل في قاعدة واحدة، وثانيا أنه يكتفي بمعرفتها عن حفظ كثير من المسائل، وثالثا أنها تؤصل الطالب تأصيلا علميا، ورابعا من فوائد القواعد الفقهية أنها تجعل له ملكة أو تعطيه ملكة، فإذا اعتنى بقواعد الفقه فإنه يكون عنده ملكة فقهية، وخامسا أنه يستعين بها على معرفة ما يستجد من المسائل، وسادسا أنها تظهر، يعني هذه القواعد تظهر محاسن الشريعة وغاياتها الحميدة. إذن نقول معرفة القواعد الفقهية بالنسبة لطالب العلم مهم جدا وله فوائد، منها أولا أنها تجمع منثور المسائل، يعني ما انتثر من المسائل في سلك واحد، وثانيا أنها تغني عن حفظ كثير من الفروع فيستغني بها عن حفظ كثير من الفروع، وثالثا أنها تنمي الملكة الفقهية عند الطالب، ورابعا أنها تؤصل الطالب تأصيلا علميا، وخامسا أنه يعرف بها ما استجد من المسائل، ما يستجد من المسائل، وسادسا أنها تظهر وتبرز محاسن الشريعة ومقاصدها. ويمكن أن نضيف أيضا فائدة سابعة، وهي أنها تقي العالم أو المتعلم من التناقض في الأحكام، وهي من أهم الفوائد، لأن الذي يتمشى على القواعد الفقهية تجد أن ما يصدر منه من أحكام تكون مضطردة، بخلاف الذي لا يعتني بالقواعد فتجد أن عنده تناقضا فيحكم في هذه المسألة بكذا ويحكم في هذه المسألة بكذا مع تشابههما وعدم الفرق بينهما. وقوله التي لا تنخرم غالبا، وذلك لأن القواعد على أنواع ثلاثة: قواعد كلية وهي القواعد الخمس الكبرى، والثاني قواعد، وهذه القواعد الخمس متفق عليها بين المذاهب، والثاني القسم الثاني قواعد دونها، ليست كلية وإنما تكون غالبا متفق يكون الاتفاق عليها في المذهب، والثالث قواعد بمعنى الضوابط، قواعد بمعنى الضوابط. إذن بالنسبة للقواعد لدينا أولا قواعد، القواعد الكلية وهي القواعد الخمس الكبرى، والثاني قواعد دونها، والثالث ضوابط. والفرق بينها أن القواعد المتفق على القواعد الكلية الخمس متفق عليها بين المذاهب، وأما التي دونها فهي يكون الاتفاق عليها في المذهب غالبا، وقد يتفق أو توافق وقد يكون هناك اتفاق فيما بين المذاهب، وأما الثالث فالضوابط. فإذا قال قائل ما الفرق بين القاعدة والضابط؟ فالجواب أن القاعدة تدخل في أبواب متعددة، أن القاعدة تدخل في أبواب متعددة بمعنى أنه يندرج تحتها مسائل من أبواب متعددة، بخلاف الضابط فإنه يختص بباب من الأبواب. فمثلا إذا قلنا لو اجتمع سهوان أحدهما يوجب السجود قبل السلام والآخر بعد السلام، غلب ما قبل السلام، هذا يعتبر ضابطا ولا يعتبر قاعدة، لأنه لا يمكن أن تنتفع به سوى في سجود السهو. لكن القاعدة تكون أعم، القاعدة تكون أعم، مثل البينة على المدعي واليمين على من أنكر، اليقين لا يزول بالشك، هذه قواعد. يقول المؤلف رحمه الله: ويبين له على التدريج قواعد المذهب التي لا تنخرم غالبا. وقول على التدريج بمعنى أنه يبدأ بالقواعد اليسيرة السهلة، كقولنا إذا اجتمع سبب ومباشر قدمنا المباشرة، نعم هذه قاعدة، إذا اجتمع متسبب ومباشر قدمنا المباشر، يعني بمعنى أن الضمان يكون على المباشر، هذه قاعدة من القواعد الفقهية. ودليل هذه القاعدة أن المتسبب كالمباشر قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيسب أباه، لما نهى أن يسب الرجل والديه قالوا: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. هذه القاعدة إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر. فلو أن شخصاً حفر حفرة فمر من جوارها رجل أعمى فدفعه آخر، فالأول الذي حفر متسبب والثاني مباشر، فالضمان يكون على المباشر. إلا في مسألتين، إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، إذا كانت المباشرة مبنية على السبب فحينئذ يكون الضمان على المتسبب، يكون الضمان على المتسبب. مثال ذلك لو أن رجلين شهدا عند القاضي أن فلانا قتل فلانا، فحكم القاضي بذلك ونفذ الحاكم هذا، فالجلاد الآن أو السياف الذي قتل هذا المشهود عليه مباشر، لكن مباشرته مبنية على السبب وهي شهادة الشهود. فلو تبين أن الشهود كذبة وأنهم كاذبون فالضمان يكون عليهم. ولهذا لما جاء رجلان إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشهد على رجل بالسرقة فأمر بقطع يده، فلما كان من الغد أتيا وقال أخطأنا السارق، فقال رضي الله عنه لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما به. المسألة الثانية مما يستثنى، إذا المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، والمسألة الثانية إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه، إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه فإن الضمان يكون على المتسبب. كما لو ألقى رجلا في زبية أسد فالتهمه الأسد، فالمباشر الآن من؟ الأسد، لكن الذي تسبب هو هذا الرجل. كذلك أيضا لو أعطى صبيا سلاحا وقال أقتل فلانا فقتله، فالصبي هو المتسبب لكن الذي دفع إليه السلاح هو المباشر، فالصبي هو المباشر والذي دفع السلاح هو المتسبب فيكون الضمان عليه. إذن هذه القاعدة إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا في مسألتين، المسألة الأولى إذا كانت المباشرة مبنية على السبب، والمسألة الثانية إذا كان المباشر مما لا يمكن تضمينه. نعم. أحسن الله إليك، قال رحمه الله وإذا اجتمع أصل وظاهر في المسألة غالبا قولان، وإذا اجتمع قولان، نعم هذه مسألة، يقول إذا اجتمع أصل وظاهر، إذا تعارض أصل وظاهر فماذا يغلب؟ عند الحنابلة رحمه الله أنه إذا اجتمع أصل وظاهر فإن كان الظاهر حجة شرعية يجب قبولها قدم، كالبينة لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فمثلا لو أن شخصا بيده عين، لو كان في يد شخص عين وادعاها آخر، الأصل أن من كانت العين في يدي أنها له، لكن عارض هذا الأصل حجة شرعية يجب قبولها وهي البينة فتقدم. وأما إذا لم يكن الظاهر حجة شرعية فإنه يعمل حينئذ بالقرينة، فإذا تعارض الأصل والظاهر، إذن إذا تعارض الأصل والظاهر فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الظاهر حجة شرعية يجب قبولها كالبينة فتقدم، والحال الثانية ألا يكون هناك حجة شرعية فإنه يرجع في ذلك إلى القرينة. بمعنى أنه يعمل بالظاهر مع القرينة. إذا لم يكن هناك حجة شرعية فإنه يعمل بالظاهر مع القرينة. مثاله: لو أن شخصا يسير في الطريق عليه عمامة وبيده عمامة، عليه عمامة يعني غترة أو شماغ، وبيده عمامة، ويلحقه رجل حاسر الرأس أصلع ويقول: أعطني عمامتي، هات عمامتي. هنا لو نظرنا إلى هذه المسألة نقول: الأصل أن من كانت العين في يده أنها له، لكن الظاهر هنا يدل على أن هذه العين التي بيد الآخر أنها للآخر، لمن ادعاها، لأنه لم تجري العادة أن الشخص يلبس عمامة ويحمل عمامة. وعلى هذا نقول خلاصة المسألة أنه إذا تعارض الأصل والظاهر فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الظاهر حجة شرعية يجب قبولها فيقدم، والحال الثاني أن لا يكون حجة شرعية، فإن كان ثم قرينة مع هذا الظاهر عمل بها، وإلا فإنه يرجع للأصل، يرجع إلى الأصل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإذا اجتمع قولان قديم وجديد فالعمل غالبا بالجديد إلا في مسائل معدودة سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. نعم، هذا بالنسبة للإمام الشافعي رحمه الله. إذا اجتمع قولان قديم وجديد، لأنه كان قد قال بأقوال في بغداد وفي مصر، فإذا اجتمع له قول قديم وقول جديد فإن العمل غالبا بالجديد، غالبا فيكون الجديد ناسخا، ناسخا. وقوله رحمه الله فالعمل غالبا، لم يقل فالعمل بالجديد مطلقا. لماذا؟ لأنه قد يكون القديم هو الموافق لقواعد المذهب، قد يكون القول القديم هو الموافق لقواعد المذهب. فتجد مثلا الإمام الشافعي له قول قديم بالوجوب وقول جديد مثلا بالإباحة، لكن القول الأول هو الذي يتمشى مع قواعد المذهب فتجد أنهم يأخذون به. كذلك عند الحنابلة تجد أن الإمام أحمد عند تروى عنه روايات في المسألة فيأخذون بإحدى الروايات، مع أنه قد يكون رجع عن هذه الرواية، رجع عن هذا القول أو هذه الرواية، ومع ذلك يتمشون على القول الأول لأنه هو الموافق للقواعد. وذلك أن الفقهاء رحمهم الله أتباع المذاهب سبروا أقوال الإمام، سبروا أقواله وفتاويه، وقعدوا من خلال هذا السبر قواعد هي قواعد المذهب. فإذا قدر أنه نقل عنه قول يخالف هذه القواعد فإنهم لا يعملون به، في الغالب الأعم لا يعملون به، فأحيانا يعملون به وقد يستثنى من هذه المسألة كذا، وأحيانا لا يعملون به. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأن من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد إلى المالك، ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد إلى المالك لا إلى غيره. نعم، هذه قاعدة: من قبض شيئا لغرضه لا يقبل قوله في الرد، ومن قبضه لغرض المالك قبل قوله في الرد. القابض للعين لا يخلو من ثلاث حالات: القابض للعين من حيث دعوى الرد، القابض للعين من حيث دعوى الرد لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يقبض العين لمصلحة نفسه فلا يقبل قوله في الرد، كالمستعير، فإذا ادعى المستعير الرد وأنكر المالك فالقول قول المالك، لأن الأصل عدم الرد. والحال الثانية أن يقبض العين لمصلحة مالكها كالمودع فيقبل قوله في الرد، فإذا ادعى المودع الرد إلى المودع المالك فإن قوله مقبول، فإذا قال قائل أليس الأصل عدم الرد، أليس الأصل عدم الرد، قلنا بلى الأصل عدم الرد، لكن هذا الأصل عارضه أصل أقوى منه وهو الإحسان من قبل المودع فيتساقطان. نعم، عارضه أصل أقوى منه وهو الإحسان من قبل المودع فيكون قوله هو المقبول. الحالة الثالثة أن يقبض العين لمصلحة نفسه ولمصلحة مالكها كالمستأجر، كالمستأجر، فإن المستأجر حينما يقبض العين يقبضها لمصلحته والمالك أيضا له مصلحة، فهل يقبل قوله؟ الجواب لا يقبل قوله، لأن الأصل عدم الرد. إذن نأخذ من هذا أن من قبض العين، من قبض العين لمصلحة نفسه أو هما لم يقبل، ومن قبضها لمصلحة مالكها قبل. إذا الذي يقبل قوله في الرد هو الذي يقبض، الذي يقبض العين لمصلحة مالكها، هذا هو الذي يقبل قوله في الرد، لأنه محسن، وقد قال الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل. نعم، أحسن الله إليك، قال رحمه الله وأن طيب هذا في دعوى الرد. طيب دعوى التلف، نقول كل أمين فقوله في دعوى التلف مقبول. ومن الأمين؟ الأمين هو من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان هذا الإذن من المالك كالعين المستعارة والمودعة والمستأجرة، أو كان حصولها في يده بإذن الشارع كالولاية على مال اليتيم واللقطة، هذا هو الأمين. إذن كل من حصلت العين تحت يده بإذن فهو أمين، فقوله في التلف مقبول، سواء قبض العين لمصلحة نفسه أم قبض العين لمصلحة مالكها أم قبض العين لمصلحتهما معا. فالمستعير إذا ادعى التلف قبل قوله على القول الراجح، والمودع إذا ادعى التلف قبل قوله، والمستعير إذا ادعى التلف قبل قوله، إلا إذا ادعى الأمين التلف بأمر ظاهر، فحينئذ يكلف البينة في إقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. فلو أنه قال مثلا العين التي استعرتها منك احترقت، من جملة احتراق البيت، احترقت مع بيتي مع دكاني، فنقول حينئذ أقم البينة على وجود الحريق، أقم البينة على وجود الحريق. أو أودعه ماشية وقال الماشية التي أودعتني إياها تلفت، حصل جريان في الوادي واجترفها وماتت، نقول أقم بينة على جريان الوادي. وإنما قال الفقهاء رحمهم الله هذه المسألة أنه يقيم البينة لأن إقامة البينة لا تعسر، إقامة البينة لا تعسر، فالذي احترق بيته كل يرى أن البيت احترق، يستطيع أن يأتي بشهادة من الدفاع المدني أن بيته احترق. جريان الوادي هل هو مما يخفى؟ لا. لكن لو قال سرقت، سرقت، والسرقة أمر خفي لا يطالب بذلك. إذن الأمين إذا ادعى التلف فإن قوله مقبول، إلا أن يدعي التلف بأمر ظاهر فحينئذ لا يقبل قوله إلا أن يقيم بينة في هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه حينئذ. نعم، أحسن الله إليك، قال رحمه الله وأن الحدود تسقط بالشبهة. طيب، وأن الحدود، الحدود المراد بالحدود هنا العقوبات، وذلك لأن الحدود تطلق على معاني متعددة، فتطلق على الواجبات وتطلق على المحرمات وتطلق على الحدود على ما يكون فاصلا بين الأملاك، وتطلق على العقوبات التي قدرها الشرع. فالحدود لها إطلاقات، فتطلق على الواجبات فيقال لا تعتدوها، وتطلق على تلك حدود الله فلا تعتدوها، وتطلق على المحرمات فيقال لا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، وتطلق على ما يكون فاصلا بين الأملاك، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر، ومنه حديث جابر رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، ايش معنى الحدود؟ يعني جلد وقتل؟ لا، إذا وقعت الحدود يعني ما يكون مميزا بين الأملاك. والرابع العقوبات، وهي المراد هنا، وأن الحدود، إذن الحدود هنا تفسر بأنها العقوبات، وتعريف الحدود أنها عقوبة مقدرة شرعا في معصية، عقوبة بدنية، نعم عقوبة بدنية، الحدود عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها. هذا تعريف جامع مانع للحدود، عقوبة بدنية. فقولنا عقوبة بدنية يخرج العقوبة المانية فلا تعتبر حدا، عقوبة بدنية مقدرة خرج بذلك ما ليس بمقدر فلا يسمى حدا وهو التعزير، شرعا احترازا مما يكون عقوبة بدنية مقدرة لا شرعا، فلو قدر ولي الأمر عقوبة على من فعل شيئا من الأمور فلا نقول إن هذا يعتبر حدا، لكنه داخل في العقوبة في معصية، هذا بيان للواقع لأنه لا عقوبة إلا على معصية لتمنع إلى آخره، هذا بيان الحكمة من العقوبة من إقامة الحدود لتمنع من الوقوع في مثلها، لتمنع من الوقوع في مثلها لمن؟ للمحدود وغيره، للمحدود وغيره. فمثلا سرق وأقمنا عليه الحد، هذا القطع يمنعه من العود مرة أخرى هو وغيره، جلد هذا الجلد يمنعه من العود هو وغيره، وتكفر ذنب صاحبها فلا يجمع عليه بين عقوبتي الدنيا والآخرة، بمعنى أن الحدود تكون كفارة إذا تاب وأناب إلى الله عز وجل. قال وأن الحدود تسقط بالشبهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، ولكن ما المراد بالشبهة؟ نقول أحسن ما يقال في ضابط الشبهة أنها كل ما يمكن أن يكون عذراً للفاعل، كل ما أمكن أن يكون عذراً يعني مقبولاً للفاعل فهو شبهة، لا كل دعوة، فليس كل ما يدعي الإنسان يقبل. سرق قال ظننت كذا وكذا، لا نقبل كل دعوة، أو مثلاً فعل محرماً مما يجوب الحد لا نقول إنه شبهة. إذن الشبهة كل ما أمكن أن يكون عذراً للفاعل فإنه يكون شبهة، فتدرأ الحدود بالشبهات. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وأن الأمين إذا فرط ضمن أحسن الله إليك، وأن الأمين إذا فرط ضمن، يصح ضمن وضمن. يقول وأن الأمين إذا فرط ضمن، الأمين تقدم لنا أنه من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان الإذن من المالك أم من الشارع. يقول وأن الأمين إذا فرط ضمن أو ضمن أو تعدى، والفرق بينهما أن التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. فمثلا لو أودعه سيارة، إنسان أودع شخصا سيارة فصار هذا المودع يستعملها فتلفت، فإنه يضمن لأنه فرط، لأنه تعدى. ولو أودعه دراهم أو ذهبا فجعله في رف في وسط البيت ثم اختفى بسرقة أو غيرها فإنه يضمن لأنه فرط. أما إذا لم يكن منه تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأن العدالة والكفاية شرط في الولايات. نعم، يقول: وأن العدالة والكفاية شرط في الولايات. المراد بالعدالة هنا الأمانة، والكفاية القوة، فكل الولايات لا بد فيها من شرطين: القوة والأمانة، لقول الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال العفريت من الجن لسليمان: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. وقالوا: وأن العدالة. العدالة ما هي العدالة؟ العدالة هي استقامة الدين والمروءة، أن يكون الإنسان مستقيما في دينه وفي مروءته. فاستقامة الدين بفعل الواجبات وترك المحرمات، واستقامة المروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. إذن العدالة لا بد في الولاية من العدالة، يعني يكون الإنسان عدلا، والعدل هو من استقام في دينه وفي مروءته. فالاستقامة في الدين هي تحقيق التقوى، أن يقوم بالواجبات وأن يدع المحرمات. والاستقامة في المروءة هي أن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. والكفاية يعني أن تكون عنده كفاية، بمعنى قوة على أداء ما أوكل إليه، شرط في الولايات. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: وأن فرض الكفاية إذا فعله من حصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثموا كلهم بالشرط الذي قدمناه. نعم. وأن فرض الكفاية إذا فعله من حصل به المطلوب سقط الحرج عن الباقين، وإلا أثموا كلهم، إذا إلى آخره. سبق الكلام على هذا، وقلنا إن فرض الكفاية وفرض العين يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أصل الخطاب، وأن الخطاب فيهما موجه إلى الجميع، لا في فرض الكفاية ولا في فرض العين. ويشتركان أيضا أنهما يلزمان بالشروع فيما يلزم بالشروع فيه. فمثلا صلاة الجنازة فرض كفاية، لكن إذا شرع فيها لزمت. ويفترقان في ثاني حال، وهو أن فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، بخلاف فرض العين فإنه مطلوب من كل شخص بعينه. وسبق أيضا أن الضابط في معرفة ما يكون فرض كفاية وما يكون فرض عين، أنه إذا كان المقصود إيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية، وإن كان المقصود هو الفاعل فهو فرض عين. نعم. أحسن الله إليك. رحمه الله: وأن من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به. نعم، من ملك إنشاء عقد ملك الإقرار به، يعني من ملك إنشاء عقد أنه يعقد العقد، يبيع ويشتري، ملك الإقرار به، يعني كان له أن يقر به، كالولي على مال اليتيم يملك إنشاء العقد، يعني يبيع ويشتري لليتيم ما فيه مصلحة، فيملك الإقرار، فإذا أقر مثلا أنه باع مال اليتيم على فلان فإنه يقبل قوله. أحسن الله إليك. رحمه الله: وأن النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط. نعم، وأن النكاح والنسب مبنيان على الاحتياط، فيحتاط في النكاح ويحتاط في النسب، لكن ما لم يكن هناك أصل يرجع إليه. فإذا حصل اشتباه مثلا في النكاح فإننا نحتاط، أو حصل اشتباه أيضا في ما يتعلق بالنسب فإننا نحتاط. فمثلا في الرضاع شككنا في هذا الصبي، هل رضع من هذه المرأة رضاعا محرما أو غير محرم، فالأصل عدم التحريم، الأصل عدم التحريم، ولو شككنا أن في عين المرضع أو في عين المرضعة فحينئذ يتأتى الاحتياط. مثاله امرأة تقول أنا أرضعت ولدا من هذا البيت، هذا البيت أرضعت فيه ولدا ولكن لا أعلم عينه، فحينئذ نسلك سبيل الاحتياط ونقول لا يجوز لواحد من أولاد هؤلاء البيت أن يتزوج بهذه بأولاد المرضعة، بأولاد المرضعة. وكذلك أيضا الشك يكون في المرضعة، بأن يقول الإنسان مثلا أنا أشك هل الذي التي أرضعتني هي فلانة أو فلانة، وقد تكون ماتت فيحتاط، فلا يجوز له أن ينكح لا بنات الأولى ولا بنات الثانية. أما إذا كان هناك أصل فإنه يرجع إلى الأصل، فإذا شككنا مثلا في عدد الرضاع أو في زمنه فيرجع إلى الأصل. والشك في الرضاع له صور، له صور، الصورة الأولى خمس صور. الصورة الأولى الشك في أصل الرضاع، فإذا شككنا هل هذا الطفل ارتضع من هذه المرأة أو لم يرتضع فالأصل عدمه. الصورة الثانية الشك في عدده، فإذا شككنا هل هذا الطفل ارتضع خمس رضعات فيكون الرضاع محرما أو دون ذلك فلا يكون محرما، فالأصل عدم التحريم. الصورة الثالثة الشك في زمنه، فإذا شككنا هل هذا الطفل ارتضع في الحولين أو بعدهما فالأصل أنه في الحولين فيكون محرما. الصورة الرابعة الشك في عين المرتضع، فإذا شككنا هل هذه المرأة أرضعت فلانا أو فلانا أو فلانا فحينئذ نسلك سبيل الاحتياط كما تقدم. والصورة الخامسة الشك في عين المرضعة، فيعمل أيضا بالاحتياط. أيضا يقول والنسب، فإذا شككنا هل هذا الولد نسبه لفلان أو نسبه لفلان، هل هذا الولد نسبه لفلان أو نسبه لفلان، حينئذ نأخذ بالاحتياط إذا لم يكن هناك أصل. فإن كان هناك أصل وهو الفراش فلا عبرة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن إذا لم يكن هناك فراش وادعى اثنان، بأن قال إنسان هذا ولدي وقال الآخر هذا ولدي، فإن كان لأحدهما بينة فالقول ما قالته البينة، وإن لم يكن له بينة أو كان لهما جميعا بينة، إذا لم يكن هناك بينة أو كان لهما جميعا بينة فحينئذ يعرض على القافة. فهمتم؟ فهذا الطفل وجدناه مثلا منبوذا، فجاء شخص وقال هذا ولدي، هذا ولدي، وقال الآخر بل هو ولدي، فحينئذ ننظر إن كان لأحدهما بينة فالقول ما قالته البينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على ابن أنكر. وأما إذا لم يكن هناك بينة أو أتيا جميعا ببينة، هذا أتى ببينة وهذا أتى ببينة، فتتساقط ويكون وجودها كعدمها، وحينئذ يعرض على القافة، فمن ألحقته القافة لحقه. هذا ما ذكره الفقهاء، لكن في وقتنا الحاضر يمكن أن يعرف ذلك بالتحليل، التحاليل الطبية المعروفة. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وأن الرخص لا تباح بالمعاصي. نعم، وأن الرخص لا تباح بالمعاصي، لا تستباح بالمعاصي. وما هي الرخصة؟ الرخصة عرفها الأصوليون بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، مثل أكل الميتة، ثبت على خلاف الدليل الشرعي حرمت عليكم الميتة لمعارض الراجح وهو قوله فمن اضطر في مخمصة. واعلم أن الرخص في الشريعة نعم هذا تعريف الرخصة عند الأصوليين، والأحسن أن تعرف الرخصة بأنها التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه أو تحريمه، التسهيل لسبب فيما ثبت إيجابه يعني أنه واجب أو تحريمه. ثم اعلم أن الرخص في الشريعة الإسلامية على أقسام ثلاثة: رخصة واجبة، ورخصة مستحبة، ورخصة مباحة. فأما الرخصة الواجبة فهي التي يجب فعلها والإتيان بها كالتيمم، رخصة عند عدم الماء فيجب عليه إذا عدم الماء أن يتيمم. والثاني رخصة مستحبة كالقصر والفطر للمسافر. والثالث رخصة مباحة كلبس الحرير لمن به حكة، لمن به حكة. إذن الرخص في الشريعة على هذه الأقسام الثلاثة: رخصة واجبة أي يجب الإتيان بها ويأثم بعدمه كالتيمم، فإنسان عدم الماء يجب عليه أن يتيمم. كذلك إنسان أيضا أوشك على الهلاك وليس عنده إلا ميتة يجب أن يأكل من الميتة، هذه رخصة واجبة. والثاني رخصة مستحبة بمعنى إن أتى بها فهو أفضل وإن لم يأتي بها فلا شيء عليه، كالقصر، قصر الصلاة عند أكثر العلماء أنه مستحب، والفطر كذلك يعني يترخص برخص السفر. والثالث رخصة مستحبة، رخصة مباحة وهي لبس الحرير لمن به حكة. الرخص لا تستباح بالمعاصي، فمن سافر سفرا محرما فإنه لا يترخص برخص السفر من فطر وقصر وغيرها. لماذا؟ لأننا لو أبحنا له الترخص لكنا أعناه على معصيته، سأل أراد يسافر لفعل المعاصي والفجور نقول له يجوز لك أن تقصر وأن تفطر، بإباحتنا له القصر والفطر أعناه على المعصية، أعناه على المعصية. وهذا معنى الرخص لا تستباح بالمعاصي، هذا الذي عليه أكثر العلماء. وعلى هذا فمن سافر معصية وهو العاصي بسفره فلا يترخص برخص السفر، وأما العاصي في سفره فيترخص. والفرق بينهما أن العاصي بسفره هو الذي أنشأ السفر للمحرم، يقول أنا سأسافر للبلد الفلاني لأفعل الفواحش وأشرب الخمور وأفعل ما بدا لي من المعاصي، هذا أنشأ السفر للمحرم. وأما العاصي في سفره فهو الذي سافر سفرا مباحا، يعني سافر مرافقا لوالده أو لوالدته في العلاج، وفي أثناء سفره فعل معصية، هذا نقول عاص في سفره، هذا يترخص. والقول بأن العاصي بسفره لا يترخص هو مذهب الجمهور ومذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يترخص وإثم المعصية عليه، قالوا لإطلاق النصوص، لأن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولم يفرق الله تعالى بين ضارب وضارب. نعم أحسن الله إليك رحمه الله. وأن الاعتبار في الأيمان بالله أو العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف إلا أن يكون المستحلف قاضيا فاستحلفها بالله تعالى لدعوى اقتضته، فإن الاعتبار بنية القاضي أو نائبه إن كان الحالف يوافقه في الاعتقاد، فإن خالفه كحنفي استحلف شافعيا في شفعة الجوار، ففي من تعتبر نيته وجهان. طيب، يقول أن الاعتبار في الأيمان بالله أو العتاق أو الطلاق أو غيرها بنية الحالف، وهذه هو المرتبة الأولى، فيرجع في الأيمان إلى نية الحالف، لكن بشرط أن يحتملها اللفظ، أن يكون اللفظ محتملا لها. فمثلا لو قال إنسان، لو حلف وقال والله لأنامن الليلة تحت سقف، والله لأنامن الليلة تحت سقف، ونام في العراء، قلنا له حنفت، قال لا، أنا نويت بالسقف السماء، وجعلنا السماء سقفا محفوظا. طيب، قال والله لأنامن الليل على وتد، فنام على جبل، وقال والجبال أوتادا، يقبل. لكن لو قال والله لآكلن اليوم لحما، فأكل خبزا وقال نويت بالخبز اللحم، هذا لا يحتمله اللفظ. إذن هذه المرتبة الأولى، يرجع في الأيمان إلى نية الحالف، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيرجع إلى نيته بشرط أن يكون اللفظ محتملا. فإن لم يكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، يعني ما السبب الذي جعله يحلف هذه اليمين، فيرجع إليه. فلو قال مثلا حصل بينه وبين شخص من عليه منه، قال والله لا آكل له طعاما، قال أنا أعطيتك أمس طعام وكذا وكذا وصار يمن عليه، أو أعطيتك بالأمس كساء وصار يمن عليه، قال والله لا آكل لك طعاما، فإنه يحنث بكل ما فيه منه من طعام أو غيره. فهمتم؟ يعني إنسان مثلا جاء لشخص ودخله هو وإياه إلى مطعم وعشاه في هذا المطعم، طلب من صاحب المطعم أن يعطيهم عشاء وأكل، ثم صار يمن عليه وقال أعطيتك عشاء وكذا وكذا وما أشبه ذلك، فقال والله لا آكل لك طعاما، ماذا ينوي بذلك؟ ينوي قطع المنة لا ذات العشاء. فحينئذ قال الفقهاء يحنث بكل ما فيه منه، حتى لو جاءته بثوب أو كتاب مما قد يحصل فيه منه فإنه يحنث. فإن لم يكن هناك سبب رجع إلى مقتضى اللفظ. إذن هذه ثلاث مراتب بالنسبة لليمين، يرجع في الأيمان أولا إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن لم يكن له نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، يعني الذي حمله على ذلك. فإن لم يكن سبب فإنه يرجع إلى إيش؟ ما يقتضيه اللفظ في العرف، في الشرع واللغة والعرف. فلو قال والله لأصلين، والله لأصلين، ولم يكن له نية، ثم رفع يديه ودعا قال اللهم اغفر لي، هل يكون وفى بيمينه؟ نقول لا، لأن الصلاة تحمل على المعنى الشرعي، تحمل على المعنى الشرعي لا على المعنى اللغوي. ولو قال لأشترين اليوم دابة، دابة، واشترى مثلا أرنبا أو من الزواحف اشترى ضبا، هل يكون وفى بيمينه؟ في اللغة يكون وفى، في العرف لا، لأن العرف أن الدابة هي ذات الأربع، لا تطلق الدابة إلا على ذوات الأربع، فالزواحف لا تسمى دابة عرفا، أما لغة تسمى دابة. قال الله عز وجل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. فالخلاصة الآن أن ما يرجع في الإيمان أنه مرتب، يرجع إلى النية، ثم إلى إذا لم يكن نية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها، ثم ما يقتضيه اللفظ. وهكذا يقال أيضا في العتق وفي الطلاق، في الطلاق. فلو مثلا طلق بنية ونوى اليمين فإنه لا يقع. وهذه مسألة تحصل كثيرا، بأن قال علي الطلاق لا أفعلن كذا، أو قال لامرأتي إن فعلت كذا فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، أو نحو ذلك، فحينئذ يرجع إلى النية. لكن هذه المسألة نتكلم فيها من جهتين: أولا من جهة الحكم الشرعي فيها، وثانيا من جهة ما يترتب عليها من المفاسد. أما من جهة الحكم الشرعي فإن تعليق الطلاق له ثلاث حالات، تعليق الطلاق له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعلق الطلاق على شرط محض، أن يعلق الطلاق على شرط محض، والشرط المحض ما لا قدرة للمكلف عليه، كطلوع الشمس، بأن قال إن طلعت الشمس فأنت طالق، فمتى طلعت طلقت. والحال الثانية أن يعلق الطلاق على فعل الغير، بأن يقول لشخص إن لم تفعل كذا فزوجتي طالق، أو علي الطلاق لتفعلن كذا، فهذا يمين، لأنه لا علاقة بين هذا الشخص الذي علق الطلاق على فعله وزوجته. والحال الثالثة أن يعلق الطلاق على فعل الزوجة، وهذا هو الذي يحتاج إلى تفصيل. فإن نوى بتعليق الطلاق، إن نوى التهديد أو التخويف أو الحث فهو يمين، وإلا فهو طلاق. فلو قال مثلا إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، ينوي بذلك تهديدها وتخويفها وحثها على عدم الذهاب، فلو قدر أنها ذهبت فهذا يمين. وأما إذا لم ينوي ذلك، يعني قال لما لم أنوي التهديد ولا التخويف، فحينئذ يكون طلاقا، لأنه تلفظ بصريح الطلاق. إذن تعليق الطلاق، تعليق الطلاق له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعلقه على شرط محض، فإذا علق الطلاق على شرط محض فمتى وجد الشرط وجد المشروط، كقوله إن طلعت الشمس فأنت طالق، فمتى طلعت طلقت، أو قال إن قدم زيد فأنت طالق، فقدم فيقع. والحال الثاني أن يعلق الطلاق على فعل الغير، على فعل الغير، بأن قال لغيره إن لم تفعل كذا فزوجتي طالق، أو إن لم أفعل كذا أنا فزوجتي طالق، فحينئذ يكون يمينا. ووجه كونه يمينا أنه لا علاقة بين هذا الشخص وبين الزوجة. والحال الثالثة أن يعلق الطلاق على فعل الزوجة، فهذا هو الذي يحتاج إلى تفصيل. فإن كانت نيته التخويف والتهديد والحث والإغراء فهو يمين، وإلا فهو طلاق. هذا من حيث الحكم الفقهي. لكن من حيث ما يترتب على ذلك نقول إن هذا مما ينهى عنه، أعني حلف الإنسان بالطلاق. ومع الأسف أن كثيرا من الناس صاروا يتساهلون في هذا الأمر، ويظنون أن الأمر في ذلك هين. وليعلم أن المذاهب الأربعة أنه متى علق الطلاق على شرط فوجد المشروط طلقت، هذا مذهب المذاهب الأربعة، هذا قول المذاهب الأربعة. فلو قال لزوجة إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، متى ذهبت طلقت، ليس عندهم تفصيل إذا كان نوى اليمين أو لم يمين. هذا التفصيل قول آخر هو الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، لكن مذهب الأئمة الأربعة ومذهب غيرهم أيضا أن تعليق الطلاق بالشروط، وأنه متى علق الطلاق بشرط ووجد الشرط أو تحقق الشرط فإن الطلاق يقع. نستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.